بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الحجامة. قال أنس: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر. أخرجه البخاري. في باب الحجام، باب ذكر الحجام، وباب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعرفون بينهم، وفي باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء، وباب من حكم موالي العبد أن يخففوا من حكم، وباب من حكم موالي العبد أن يخففوا من خراجه، وفي باب الطب في باب الحجامة من الداء. وأخرجه مسلم في باب حل أجرة الحجامة. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى بالحجامة، وهذا يدل على استحباب التداوي، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ترغيبه في التداوي يدل على استحبابه وعلى جواز أجرة الحجام. وما احتج به البخاري من أن أمر العرف محكم في الأجرة إذا كان معلوما قد جرى به العرف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر له بصاع من تمر، والذي يظهر أن هذا كان أجرة مثله في ذلك الوقت أو أكثر. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير ما تداويتم به الحجامة. أخرجه أحمد والبخاري. وأخرجه مسلم بلفظ: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. وهذا خطاب لأهل زمانه عليه الصلاة والسلام، والعرب خصوصا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن أفضل أدويتهم التي كانوا يعلمونها الحجامة. وليس في هذا أن الحجامة شفاء من كل داء كما يحاول البعض أن يجعلها طبا نبويا من جميع الأدواء، ويصف طرقا معينة للحجامة لأدواء مختلفة لأمراض مختلفة، ويزعم أن هذا من السنة، وليس كذلك. فالسنة دلت على أن الحجامة من أمثل ما يتداوى به، وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. أما إنها شفاء من كل داء فهذا ليس بصحيح، وعامة ما ينقلونه من الاحتجام لمرض معين في مكان معين هذا ليس له سند، وليس له إلا ما يدعى من التجربة، والتجربة تحتاج إلى دراسة علمية مستفيضة ومتكررة حتى يثبت أن هذا الموضع ينفع من هذا الداء، أو أن الحجامة نفسها تنفع من هذا المرض. وليس في مثل هذا الطلب للبحث تشكيك في مشروعية الحجامة في الإجمال، لأن السنة وردت مجملة، فلا يدعي أحد تخصيص أمر معين أو داء معين بوضع معين ويزعم أن هذا ضمن ما دلت عليه السنة كما ذكرنا، أو يجعل من يشكك مثلا في نفع بعض الأنواع في بعض الأمراض مخالفا للسنة، فإن هناك نوع من المبالغة في وقتنا هذا في هذا الأمر. وكما ذكرنا الأمر يحتاج إلى دراسة، فالناس في زماننا طرفان وسط في هذا الباب. فطرف يرفض هذا النوع من الطب بالكلية ويزعم أنه تخلف أو جهل، وهذا من جهله، جهله بالطب وجهله بالشرع. فأما الشرع فالأحاديث تدل على مشروعيتها وعلى فضلها على غيرها من الأنواع، وأما بالطب فلا شك أن البحث العلمي لابد أن يسبق الحكم على أمر معين. والطب الحديث في عامة الدول أو يعني عامة الأبحاث لم يتعرض لأمر الحجامة بدراسة علمية موثقة، وقد بدأت جامعات متعددة في الخارج تقبل البحث العلمي في هذا الباب وتقوم بأبحاث علمية، لكن أقسام محدودة وليست يعني منشورة في الكتب العلمية المشهورة حتى يستيقن نتائج الدراسات الطبية فيها. وهذا بالتأكيد عند المنصف يمنع من إصدار حكم عليها، وليس يعني يجعل الجاهل بها يجزم بأن هذا لا يصلح، كما في أنواع كثيرة من الأعشاب من يقول هذه لا تصلح، هذه جهالات أو هذه هذا من أمور التخلف القرون المتقدمة، هذا جاهل بلا شك، لأنه حتى يقول عن أمر معين يعني كلاما في الصحة أو البطلان لابد أن يكون على بحث علمي، وليس عنده ذلك، ليس عنده إلا أن هذا ليس مدروسا في الغرب، أن هذا ليس مقررا في الكتب، وهذا لا يكفي في النفي. وكم من مواد طبية استخرجت من نباتات وأصبحت مقررة بعد دراسات مستفيضة، وأصبحت تدرس في الكتب ومقبولة في كافة المدارس الطبية والجامعات والمعاهد العلمية ونحو ذلك. فكيف يزعم جاهل أن هذا النوع من الطب ليس له أصل؟ فريق آخر يجعل كل ما يتناقله الحجامون ومدعو العلم بهذا الباب من السنة، حتى لو طعن إنسان في الحجامة في داء من داء معين مثلا وقال أن هذا لا يصلح، لو إنسان على سبيل المثال عنده سرعة نزف مثلا فيمنع الطبيب مثلا أن يجرح فيقولون هذا يطعن في السنة، وهذا كذب وهذا باطل أيضا، هذا ليس طعنا في السنة، وليس كل الأمراض تعالج بالحجامة. لذلك نقول الوسط في ذلك أن يعني يقرر فضل الحجامة إجمالا، ثم ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الاحتجام في مواطن معينة وفي أوقات معينة فهذا يقرر أيضا، ويعمل البحث العلمي المفروض أن يتم هذا البحث ولا يرفض. للأسف الشديد جهال الأطباء عندنا يرفضون مجرد البحث في هذا ويمنعون من ممارسة الأبحاث في هذا الباب للتعصب الجاهلي للغرب، لأن الغرب لا يعترف بذلك وهو في الحقيقة لا ينفيه، ومع ذلك يمنعون من الأبحاث ويحذرون من يقوم بالحجامة. الصحيح أن يعرض هذا الأمر على البحث العلمي وعلى التجارب الصحيحة المتكررة كأي بحث علمي في أبواب معينة يستعمل عددا معينا من المرضى المتطوعين غالبا الذين تجرى عليهم التجربة وينظر في نتائجها وفي المواضع التي يحتجم فيها، وكذلك بالنسبة للأعشاب وغير ذلك. هذا الأمر هو الإنصاف الذي يحتاج إليه كل من الأطباء والحجامون في هذا المقام، والله أعلم. عن سلمة خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم، ولا وجع في رجليه إلا قال اخضبهما، يعني بالحناء. أخرجه أبو داود، فيه عبيد الله بن علي بن أبي رافع لين الحديث، وباقي رجاله ثقات. وهو على ضعفه يدل على أن الاحتجام من وجع الرأس نافع. ويروى بهذا الإسناد قالت: ما كان برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني أن أضع عليها الحناء. وإسناده غريب، يرويه فائد عن مولاه عبيد الله بن علي. القرحة اللي احنا بنسميها قرحة يعني جرح لم يكتمل برؤه، أو النكبة ما يصب ما يجرح برضه أيضا في قدم الإنسان ونحو ذلك. وروي عن أبي بكر الصديق أنه صدع فغلف رأسه بالحناء. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. حسنه الترمذي. وقال البغوي: هذا حديث حسن غريب. روي عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من وثي كان به. وثي أو وشاء منه أن يصيب العظم رضم لا يبلغ الكسر، يعني كأنه نوع من الشرخ الخفيف. أخرجه أبو داود في باب متى تستحب الحجامة ورجاله ثقات. وعن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخدعين وبين الكتفين. وعن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، اليافوخ على الرأس. سلام العرب. مين؟ باب وقت استحباب الحجامة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الحجامة 17 و19 و21. هذا حديث حسن غريب، أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي. والشيخ الألباني حسن هذا الحديث. ويروى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم 17 و19 و21 كان شفاء من كل داء. في سنده سعيد ابن عبد الرحمن الجمحي، ضعيف من قبل ضعفه بعضهم من قبل حبل. يقول: الأخدع عرق، خلص من العرب، الأخدع عرق في موضع المحجمتين وهما أخدعان، والأخدعان عرقان خفيان في موضع الحجامة من العنق، ربما وقعت الشرطة على أحدهما فينزف صاحبه، لأن الأخدع شعبة من الوريد. عرقان في جانبي العنق قد خفي وبطنا، عرقان في الرقبة، الأخدعان الودجان، رجل مخدوع قطع أخدعه، يعني العرقان الأوردة التي على جانب الرقبة. هذا معنى الأخدعين. يقول الكاهل مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق، وهو الثلث الأعلى، فيه ست فقر وسبعة. كاهل يقول مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق، فقرات الظهرية الصدرية ست فقرات. نعم. يبقى على الظهر أعلى العنق. لا دي ده معنى تاني. الحديث كان شفاء من هذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي، لكن كما ذكرنا فيه لين الحديث. روي عن أبي عن كبشة بنت أبي بكرة أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقى. في سنده مجهولة، ضعيف. وقال معمر الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم: من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو داود: وقد أسند ولا يصح، فيه متروك. من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستحب الحجامة 17 و19 و21 مع مجموع الروايات، والله أعلم. أعلم. ورواية الترمذي الصحيحة اللي هو الحسنة كان يحتجم 17 و19 و21، يعني من الشهر العربي. عن الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم أو اطلع يوم السبت أو الأربعاء فلا يلومن إلا نفسه في الوضح. برضو طبعا مرسل ضعيف. وأذن جماعة في بط الجرح، روي ذلك عن عمر وكرهه الحسن وابن سيرين. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع منه عرقا ثم كواه عليه، وده معنى بط الجرح. أيضا فيه سليمان بن أرقم متروك. روي أن عمر بن الخطاب شكى إليه رجل ما تلقاه امرأته من إهراقها الدم، فقال رجل: لو كان يحل لي منها ما يحل لك لقطعته. فقال عمر: بأي شيء؟ فقال: هو ذا عرق، فلو كوي ذهب فبرئت. فقال عمر: ولا يذهبه غيرها؟ قال: لا. قال عمر: ألبسوها ثوبا وشقوا عليها الموضع الذي يريد وعالجها. وعن جابر بن زيد: في المرأة تنكسر فخذها ولا يجدون امرأة تجبرها. قال: يجبرها رجل ويستر ما سوى ذلك. هذا في مداواة الرجل للمرأة ولو في موضع من مواضع العورة، لكن تستر إلا قدر الحاجة. وسئل عطاء ابن أبي رباح عن المرأة برأسها سلعة، قال: يخرق من خمارها قدر السلعة ثم يداويها الرجال. ومثله عن الحسن في مداواة جرح المرأة، فيه كما ذكرنا جواز مداواة الرجل للمرأة عند الحاجة. باب تبريد الحمى بالماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. أخرجه البخاري. لم تفك الوكاء القربة، الحبل الذي تربط به القربة. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. متفق على صحته. من أفضل علاج لارتفاع درجة الحرارة الماء، وهذا ثابت طبيا، وكما أنه يعني ثابت في الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا أثر في أجساد بني آدم من فيح جهنم. والله أعلى وأعلم كيفية وصول ذلك. وإذا كنا لا نستغرب أثر الشمس البعيدة عنا بعدا لا يعلمه إلا الله، يقدرونه بملايين الأميال، ولها أثر في أبدان بني آدم وفي رفع درجة حرارتهم. وجهنم أعظم بكثير من الشمس، فإن الشمس والقمر ثوران عقيران في نار جهنم يوم القيامة، يلقيان في النار. فلا بعد أن تكون جهنم تؤثر على بعض الأجساد ارتفاع درجة الحرارة بكيفية الله عز وجل أعلم بها. ولا مانع من أن يكون ذلك عن طريق أسباب أخرى بالإضافة إلى هذا الأثر من فيح جهنم، والله أعلم وأعلم. والإبراد بالماء بمعنى صب الماء على رأس أو على جسد المحموم مرتفع درجة الحرارة فيعافى بإذن الله تبارك وتعالى وتقل درجة حرارته. وهذا من أفضل أنواع التبريد، يعني خفض درجة الحرارة أفضل بكثير من كثير من الأدوية التي تخفض درجة الحرارة. عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت دعت بماء صبته بينها وبين جنبيها، ثم قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرنا أن نبردها بالماء. متفق على صحته. باب المداواة بالعود الهندي وهو القسط. عن أم قيس قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عنه من العذرة، فقال: على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول: بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. متفق على صحته. الإعلاق معالجة عذرة الصبي ورفعها بالإصبع، والدغر مثله وهو غمز الحلق، والعذرة وجع يهيج في الحلق من الدم زي احتقان الحلق. يقولوا يغمز في الحلق بهذا العلاق يعني. قولوا فإذا عرج منه صاحبه يقال عذرته فهو معذور. وقولوا أعلقت عنه أي رفعت عنه العذرة بالإصبع. والعلق الدواهي، والعلق المنايا، والعلق الأشغال، دي معاني إضافية للكلمة. ويروى قد أعلقت عليه، ومعناه أيضا عليه بمعنى عنه، وقد يجيء على بمعنى عن. قال تعالى إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي عن الناس، عليهم يعني يكتلون منهم يعني. فعلما تدغرن أولادكن، بمعنى أنها تدخل إصبعها في حلق الصبي وترفعه، تغمز الحلق بهذا العلاق، شيء دواء عندهم يبدو أنه شديد أو مر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى القسط البحري، عليكم بهذا العود الهندي. والعود الهندي هو القسط البحري. روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري لصبيانكم من العذرة، ولا تعذبوهم بالغمز. أخرجه البخاري. لا شك أن هذا الغمز، إدخال الإصبع في حلق الصبي المحتقن، يؤذيه أذى شديدا، ويعني يتألم منه ألما شديدا، بالإضافة إلى عدم فائدته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى العود الهندي أنه يصعط، يجعل في الأنف، علاج للجيوب الأنفية، يقال له القسط والكست، كما يقال كافور وقافور. وإذا السماء قشطت وكشطت، قرأ عبد الله بالقاف. والسعوط ما يجعل في الأنف، والوجور ما يصب في وسط الفم، ذات الجنب هي الدبيلة، قرحة قبيحة تثقب البطن، واللدود ما يصب في أحد شقي الفم. قال الأصمعي أخذ من لديدي الوادي وهما جانباه، ومنه قيل الرجل يتلدد إذا التفت عن جانبيه يمينا وشمالا، ويقال لددته ألده إذا سقيته ذلك. بمعنى أن العود الهندي اللي هو القسط البحري يجعل في الأنف لعلاج الحلق الملتهب، والله أعلم وأعلم. كما أنه يعالج بالقرح التي تظهر في جنب الإنسان، التي كانت معروفة عندهم بذات الجنب. باب اللدود والصعوط والمشي. عن ابن عباس رفع خير ما تداويتم به اللدود والصعوط والصعوط والحجامة والمشي. المشي هو الدواء المسهل. هذا الحديث حديث حسن، حسنه مع أن فيه عبد المنصور ضعيف. قال المشي الدواء المسهل، يقال شربت مشيا. دواء المشي يعني دواء يؤدي إلى الإسهال. روي عن علي أنه كان يكره الحقنة، يعني يشرب بالفم أفضل. عن ابن عباس مثله، الحقنة الشرجية يعني، وإن كان هذا ليس محرما، إنما كان يكرهه على ما يعلم من وجود بديل لها، كرهها مجاهد. وروي عن الحكم أنه كان يحتقن، وعن إبراهيم أنه كان لا يرى بالحقنة بأسا، الحقن اللي هو في الشرج يعني. فالدواء أفضل من الحقن، من الحقن الشرجي، من الأدوية المسهلة في ذلك ما أشار النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو نبات السنة، فهو أيضا من أفضل ما يؤدي إلى علاج الإمساك، وهو يعد الآن في أقراص معروفة، وكذلك في يعني بودرة فوارة أو نحو ذلك، تضع على بعض الأدوية مصنعة من نبات السنة، عليكم بالسنة والسنوت. فنبات السنة مشهور باستلامكة في عند الناس، هو النبات الذي أشار إليه النبي عليه السلام، هو من المشي، دواء مسهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الاسم المشهور عند العوام السلامكة هو السنة. مفيش السنة.